أجمعين بهدي كتابه وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم أقول هذا القول وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه يغفر لكم إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله أحمده حمد الشاكرين وأثني عليه ثناء الذاكرين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد أيها المؤمنون اتقوا الله ربكم. عباد الله، إن من نعم الله العظيمة ومننه الجسيمة التي من الله بها على الإمام المجدد والعالم المصلح شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى أن وفقه جل وعلا لتحرير هذه الأصول الثلاثة في رسالة خاصة عظيم نفعها كبير خيرها. نفع الله سبحانه وتعالى بها خلقا لا يحصيهم إلا الله جل وعلا، فأقول توفيق الله جل وعلا لهذا الإمام بتأليف تلك الرسالة، وهو أول من كتب في هذه الأصول مفردة وعموم النفع بها، يعد من النعم العظام عليه وعلى من نفعه الله بما كتب. ومن النعم علينا في هذه البلاد، بلاد التوحيد، أن هذه الأصول مقررة على الأبناء والبنات في مراحل الدراسة، مطلوب منهم حفظها وضبطها وإتقانها. جعل الله ذلك في موازين حسنات ولاة أمرنا، فإنها حسنة عظيمة وعمل جليل. كيف لا أن ينشأ أبناء المسلمين على هذه الأصول العظيمات والأسس المتينات التي عليها مدار السعادة والفلاح في الدنيا والآخرة؟ فلله الحمد أولا وآخرا، وله الشكر ظاهرا وباطنا، وصلوا وسلموا رعاكم الله على محمد بن عبد الله كما أمركم الله بذلك في كتابه، فقال إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، وقال صلى الله عليه وسلم من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرا. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم ارض عن الخلفاء الراشدين وعن الصحابة أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا، ووفق ولي أمرنا لكل خير.